بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها. إحنا عندنا قاعدة أن الأحكام تابعة للموضوعات، فإذا تبدل الموضوع تبدل الحكم، فإن عاد الموضوع عاد الحكم. من جملة جزئيات هذه القاعدة أنه الأشياء الواقعة على الأرض مثل التراب، إذا تلاحظ هذه ذرة من التراب هي من المنقولات لأنها تنقل، أو تلاحظ هذه الحجرة أو هذه المدرة هذه من المنقولات. ولكن العرف عندما يقال له الأرض يرى أن هذه تابعة من توابع الأرض وأنها جزء من أجزاء الأرض، فبناء على ذلك هذه الأشياء في حكم الأرض، فإذا تنجست تطهر بإشراق الشمس. فإذا أخذت من الأرض، يعني أخذنا هذا الحجر مثلا لأنه حجر لطيف ووضعناه على الرف أو في مكان لعرض الأشياء اللطيفة، هذا بعد لا يعتبر تابعا من توابع الأرض، فهل تطهره الشمس وهو في هذا المكان؟ لا، إذا تنجس لا تطهره الشمس. أو إذا أخذنا هذه الأحجار ووضعنا منها، صنعنا منها سبحة، هذه السبحة هل تطهرها الشمس؟ الجواب كلا، لأن الموضوع تبدل، هذا الآن يعتبر من المنقولات. فإذا أخذنا هذه الحجرة أو المدرة وألقيناها على الأرض بحيث عدت من توابع الأرض ومن أجزائها عرفا، يعود إليها الحوض وهلم جرا. الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها كالمدى ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها فتطهرها الشمس، وإن أخذت من الأرض لحقت بالمنقولات فهي في هذه الحالة هل تطهرها الشمس؟ لا، وإن أعيدت إلى الأرض عاد حكمها، الحكم يعود أيضا. طبعا هنا مسألة، وهي أنه لو تنجست وهي من المنقولات ثم أعدناها إلى الأرض فأصبحت من غير المنقول، ما الحكم؟ أيضا تطهر بالإشراق مع مراعاة الشرائع، يعني النجاسة لا يشترط أن تكون في حالة كونها غير منقولة، تنجس في حال كونه منقولا أو في حال كونه غير منقول. المهم متى تطهره الشمس؟ إذا كان من غير المنقولات. وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا، مثل هاي المسامير اللي في الجدار، يلحقه الحكم فتطهره الشمس، وإذا قلع المسمار يلحقه حكم المنقول فلا تطهره الشمس، والحالة هذه. وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول. وقلنا القاعدة العامة أن الأحكام تابعة للموضوعات، وهكذا فيما يشبه ذلك. المسألة الأخرى، يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين. مرة النجاسة لا عين لها، كالبول مثلا في بعض الحالات، ماكو أي أثر، لا لون ولا غلظة ولا ما أشبه ذلك، أي ما لها عين. بمجرد الإشراق مع الشروط يطهر ذلك المكان. أما إذا النجاسة كان لها عين مثل الدم مثلا، ففي هذه الحالة لا تطهره الشمس إلا بزوال العين، وإلا ما دام عين الدم موجود صرف الإشراق لا يكفي. يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان للنجاسة عينون. ومن جملة الأدلة على ذلك، بالإضافة إلى ارتكاز المتشرعة، ارتكاز المتشرعة يدل على أنه ما دامت عين النجاسة باقية لا يطهر. أكو دليل آخر يجري في بعض الحالات، وهي أنه الشمس متى تطهر؟ إذا أشرقت على الشيء، ومع وجود عين النجاسة الشمس لم تشرق على ذلك الشيء، لأن أكو حائل، يعني هاي الطبقة الدموية، إحنا نريد نطهر الطبقة الدموية أو نريد نطهر الأرض. الأرض الشمس أشرقت على الأرض لو ما أشرقت؟ ما أشرقت، لأن هاي الطبقة الدموية حائلة فلا تطهرها الشمس. فإذن يشترط زوال عين النجاسة. المسألة الأخرى، إذا شك في بعض الشروط، إحنا ما قلنا أن هنالك للتطهير شروطا، إذا شك أن هذه الشروط موجودة أو مو موجودة، شنو القاعدة؟ تطهر أو لا تطهر؟ الجواب لا تطهر. الشرط يحتاج إلى يقين بوجوده. أما إذا أنا ما متيقن أنه الشرط موجود أو مو موجود، المشروط لا يتحقق. شرط الوضوء أن يكون بالماء المطلق. إذا ما نعلم أن هذا الماء مطلق أو مضاف، نتمكن نتوضأ به؟ لا نتمكن أن نتوضأ به إلا إذا قام علم أو علمي على إثبات ذلك. إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق، احنا قلنا من الشرائط أن تكون الأرض رطبة، شكنا أن الأرض كانت رطبة أو لم تكن رطبة، تطهر لا تطهر؟ أو في زوال العين بعد العلم بوجود العين، عين النجاسة كانت، ما أعلم أن عين النجاسة ذهبت أو لم تذهب، تطهر الأرض لا تطهر؟ أو في حصول الجفاف، جفت الرطوبة أو لم تجف، يعني من الشرائط أن تجف، وإلا ما دامت رطبة يعني النجاسة موجودة. أو في حصول الجفاف، قلنا وأن تجففها بالإشراق عليها في الصفحة الماضية. أو في كونه بالشمس أو بغيرها، جف المكان، جفت الرطوبة المسرية اللي كانت موجودة، لكن ما نعلم أن الشمس جففتها أو الريح جففتها. الشرط شنو هو؟ أن تجففها الشمس، فنحن نشك في الشرط. أو في كونه بمعونة الغير، من الشرائط أن تنفرد الشمس بالتجفيف، فإذا شكنا أن الشمس وحدها جففت أو الشمس والريح معا، على التفصيل الذي مضى لا يحكم بالطهارة لأنه شك في الشرط. فإذا شكنا في الشرط نشك أن الأرض هذه كانت متنجسة، طهرت هذه الأرض أو طهر هذا البناء، لا تنقض اليقين بالشرط. فشنو حكم الأرض؟ لا زالت نجسة حتى الآن. البحث الآخر، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه، من أعلم أنه هل وجد هنالك مانع أم لا؟ يعني الأرض كانت مرطوبة وكانت متنجسة، ولكن لا نعلم هل وضع شيء على هذه الأرض خلال غيابنا بحيث أن الشمس لم تشرق على هذه الأرض، أو لم يوضع، أو هل كان هنالك غيم مانع أو لم يكن هنالك غيم مانع، هل يطهر أو لا يطهر؟ المصنف يقول يبنى على عدمه، نشك في وجود المانع، الأصل عدم المانع. سحاب ما كان، نشك أن السحابة وجد أو لم يوجد، الأصل عدم وجود المانع. هذا بإشكال لو ما بإشكال؟ على إشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض اللي ذكرناه في صفحة 69 في المسألة السادسة. شنو كان الإشكال؟ تتذكرون الإشكال؟ لو ما تتذكرون، هذا أصل مثبت. ليش أصل مثبت؟ لأن نقول الأصل عدم حدوث المانع. خب، إذن شنو هي الواسطة؟ هل وجد السحاب أم لا؟ الأصل عدم وجود السحاب. إذن أحسنتم، إذن أشرقت الشمس على هذه المنطقة، إذن طهر أو طهرت الأرض أو البناء، هذا أصل مثبت لأنه فيه واسطة، والأصل المثبت غير حجة. لذلك المشهور بين العلماء أنه لا يبنى على المطهرية في هذه المواقع. مسألة 7، الحصير هل يطهر بالشمس أو لا يطهر؟ المصنف فيما مضى قال نعم، ولكن الوالد قال لا، أنه لا يطهر، وكذلك مجموعة من العلماء. الشمس لا تطهر الحصير والبارية وما أشبه ذلك، لأن هذه من المنقولات. الآن بناء على مبنى المصنف اللي يقول تطهر، الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه، يطهر طرفه الآخر. ليش؟ لأنه هذا شيء واحد عرفا، الحصير يعتبر وحدة واحدة. الآن هذه العباءة لها ظاهر ولها باطن، ولكن هذه العباءة لها وحدة عرفية واحدة، فإذا أشرقت الشمس على هذا الجانب من الحصير يطهر الجانب الآخر أيضا. وأما إذا كانت الأرض التي تحت الحصير نجسة، الحصير يطهر على مبنى المصنف، ولكن الأرض تطهر؟ لا، ما تطهر. ليش؟ لأنه لم تشرق عليها الشمس، لأنه هذان شيئان مو شيء واحد حتى نقول أشرقت عليها الشمس. الشمس أشرقت على الحصير ولم تشرق على الأرض، إذن الأرض لا تطهر. وأما إذا كانت الأرض التي تحت الحصير نجسة فلا تطهر بتبعيته، يعني بتبعية الحصير، وإن جفت الأرض بعد كونها رطبة. وكذا إذا كان تحت الحصير حصير آخر، حصيران أحدهما على الثاني، يطهر التحتاني؟ لا، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا، حصيران خطنا أحدهما بالآخر يتحولان إلى حصير واحد، فيطهر هذا الجانب وذلك الجانب بالإشراق مع بقية الشروط. وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد الجانبين، فهل يطهر جانبه الآخر إذا جفت بالإشراق؟ جدار كان متنجسا فأشرقت الشمس من هذا الجانب، الجانب الثاني يطهر أو لا يطهر؟ الجواب أكو هنالك وحدة أو ماكو وحدة؟ أكو وحدة. فإذا كانت وحدة كل الجدار يطهر. نقول أشرقت الشمس على هذا الجدار فطهر هذا الجدار، وإن كان لا يخلو عن إشكال. يعني المهم المسألة مو واضحة جدا، فيها إشكال من الناحية العلمية، ولكن الفتوى هي الطهارة. وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال، أشرقت من هذا الجانب ومن ذلك الجانب فيطهر الجانبان، بعد ماكو إشكال في الموضوع. الرابع من المطهرات، قرأنا إلى الآن الماء والأرض والشمس. الرابع الاستحالة، يعني التحول. ما هو معنى الاستحالة؟ وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى. مرة التبدل يكون في الأوصاف الشخصية أو في الأوصاف الصنفية، مثل شنو؟ مثل واحد كان أبيض راح إلى أفريقيا صار أسود، نوعه تبدل، حقيقة تبدلت، هذا تبدل لو ما تبدل حقيقته ما تبدل، هو وانتهى القضية، بعض أوصاف الشخصية تبدلت قدره. ولكن أحيانا الحقيقة تتبدل إلى حقيقة ثانية. طبعا الملاك في تبدل الحقيقة النظر العرفي، معلنا بالدقة العقلية ولا بالدقة العلمية، علينا بالنظر العرفي، لأن الألفاظ التي وردت في كلمات الشارع خوطب بها العرف، عرفا يرى أن هذه حقيقة وتلك حقيقة ثانية. هذا التبدل النوعي من المطهرات، كما يحدث في الشتاء أن البول يتحول إلى بخار، هذا البخار طاهر لو مو طاهر؟ الجواب طاهر. البول حقيقة، البخار حقيقة ثانية. هل يطلق على هذا البخار أنه بولون؟ لو لا ما يطلق عليه أنه بولون. الشارع شنو قال؟ قال البخار نجسون أو قال البول نجسون؟ شنو قال؟ البول نجس. هذا البخار بول لو مو بول؟ مو بول، إذن مو نجس وإنما هو طاهر. وهذه هي القاعدة التي يذكرها الشيخ نقلا عن فخر المحققين، كما في بالي إن الأحكام تابعة للعناوين، ما دام العنوان محفوظ الحكم محفوظ. فإذا تبدل العنوان تبدل الحكم، وهي تبدل حقيقة الشيء من حقيقة إلى حقيقة ثانية، وتبدل صورته النوعية، مو الصورة الشخصية أو الصورة الصنفية، الصورة النوعية، لأن كل نوع من الأنواع له مادة وله صورة، تطلق على هذه الصورة الصورة النوعية. هذه الصورة النوعية تتبدل إلى صورة نوعية ثانية، وإن كانت الهيولة مشتركة بين الصورتين الأولى والثانية، تبدلها إلى صورة أخرى وحقيقة ثانية، فإنها تطهر النجسة بل والمتنجسة. النجس مثل البول إذا تبدل إلى بخار، البخار شنو حكمه؟ طاهر. المتنجس مثل شنو؟ مثل الماء المتنجس إذا تبدل إلى بخار، شنو حكم هذا الماء عندما تحول إلى بخار؟ طاهر. القاعدة المصنف يقول فإنها تطهر المتنجس بل والنجس، صحيح لو لا؟ المصنف بالعكس قال تطهر النجس بل والمتنجس، الواحد يقول عندي 100 دينار بل عندي 20 دينار، لازم يقول عندي 20 دينار بل عندي 100 دينار، لأن بل يترقى بها في أمثال هذه المواقع. ليش؟ لشبهة موجودة في المتنجس، النجس ما في إشكال، المتنجس وإن كان أضعف من النجس لكن في إشكال أنه الاستحالة تطهره أو لا تطهره. الشيخ الأعظم ذكر هذا الإشكال وأجاب عنه، فإذا حبيتوا راجعوا، وفي الكتب الفقهية أيضا ذاكرين شنو هذا الإشكال في المتنجس. كالعذرة تصير ترابا، فإذا صارت تراب شنو حكمها؟ تطهر. والخشب المتنجسة إذا صارت رمادا، الخشب وين والرماد وين؟ الرماد حقيقة ثانية، وهذا الرماد شنو حكمه؟ طاهر. والبول إذا صار بخارا يطهر، الماء المتنجس إذا صار بخارا يطهر، الكلب إذا وقع في المملحة يعني الأرض المالحة فبقي مدة هو متحول إلى ملح، فتته الملح وحوله إلى ملح، شنو هذا الملح؟ حكمه طاهر. وهكذا كالنطفة تصير حيوانا، النطفة شنو حكمها؟ نجس، من نطفة قذرة فنجس، لكن إذا تحول إلى إنسان شنو حكم هذا الإنسان؟ أو تحول إلى حمام، أو تحول إلى أي شيء آخر من الحيوانات الطاهرة، شنو حكم هذا الحيوان؟ طاهر. والطعام النجس إذا صار جزءا من الحيوان، يعني الدجاجة مثلا أو الحيوان أكل طعاما متنجسا، وهذا الطعام المتنجس يتحول إلى جزء من كيانه، شنو حكم هذا الكيان؟ إذا هو الحيوان حلال اللحم طاهر، هذا وهذا اللحم نفس ذلك الشيء. وكذلك في المزارع يخلون سماد، بعدين هذا السماد يتحول إلى فاكهة، هاي الفاكهة في الواقع نفس ذلك السماد مو شيء آخر، لأن هاي الفاكهة منين اجت؟ من هذا السماد ومن هذه الأرض ومن هذه الأملاح، تحولت إلى هذه الصورة لكنها تصبح طاهرة. قلنا في الاستحالة أن الملاك شنو؟ تبدل الحقيقة. أما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء هل هو مطهر؟ الجواب كلا، إذا الحقيقة ما تبدلت حتى إذا أجزاها تفرقت أو اجتمعت أكثر، يعني انضمت أكثر بعضها إلى البعض الآخر، هذا لا يطهر. مثل شنو؟ كالحنطة إذا صارت طحينة، الحنطة أجزائها مجتمعة، فإذا طحناها أجزائها شو تصير؟ تتفرق، يصبح هذا الطحين طاهر، هذا الطحين نفس تلك الحنطة، ماكو فرق. منتهى الفرق أن تلك الأجزاء كانت متلاصقة ثم تفرقت وتفتتت، لا يطهر. الحنطة إذا صارت عجينة أو خبزا، الحنطة المتنجسة حولناها إلى عجين أو حولناها إلى خبز، هذا الخبز طاهر أو نجس؟ الجواب إنه نجس، لأن هذا الخبز شنو هو؟ نفس الخبز. منتهى القضية، شوية أضفنا عليه ماء، شوية طبخناه. والحليب إذا صار جبنا، الحليب إذا حولناه إلى جبن شنو حكمه؟ نجس أيضا. الخشب إذا صار فحم، تحولت الحقيقة أو ما تحولت؟ خشب متنجس تحول إلى فحم، تبدلت الحقيقة النوعية في نظر العرف لولا هذا نفس ذاك. المصنف يقول تأمل مو معلوم، يعني المسألة شوية مشكلة. الوالد يقول الطهارة غير بعيدة في الفحم الخالص، يعني إذا فحم حقيقة تحول مش ويحترق بحيث أن الحالة الخشبية باقية فيه، لا حقيقة تحول إلى فحم كامل، هذا لا يبعد أن الفحم حقيقة والخشب حقيقة ثانية. الطين إذا تحول إلى خزف أو آجر، الخزف هي مادة الشربة، الشربة القديمة اللي كانوا يخلون فيها ماء ويشربون بها، هل تصدق الاستخالة أم لا؟ الوالد هنا أيضا يقول بأنه كذلك تصدق الاستخالة. البحث الأخير، ومع الشك في الاستحالة، شككنا أنه تحول أو ما تحول، يعني كان كلبا، هنا كان كلب، فشكينا بعد مضي مدة أن هذا الكلب تحول إلى ملح أو لم يتحول، وظلم أكو ما أدري الآن شنو، فجاء وضع يده، شنو حكم هذا الشيء؟ نجس. ليش؟ لا تنقض اليقين بالشك، لأن هذه المادة كانت نجسة، نشك في بقاء النجاسة فنستصحب النجاسة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.